بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة تقدم لكم كيف نجدد الإيمان في قلوبنا لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد. والآن مع فضيلة الشيخ. يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، تكلمنا أيها الإخوة في الدرس الماضي عن مظاهر أو أعراض ضعف الإيمان وأسبابه، ووعدنا أن نتكلم في هذا الدرس عن علاج ضعف الإيمان، ونحن إن شاء الله نشرع في الكلام عن هذا الموضوع في هذا الدرس بعنوان كيف نجدد الإيمان في قلوبنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني الإيمان يبلى في القلب مثل ما يبلى الثوب إذا اهترأ وأصبح قديما. وكذلك الإيمان أيها الإخوة يخلق في قلب العبد كما يخلق الثوب، وتعتري هذا القلب في بعض الأحيان، قلب المؤمن، سحابات من سحابات المعصية، من سحب المعصية. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في هذه الحالة، يقول: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت. حديث حسن في صحيح الجامع. فإذا القمر أحيانا تأتي سحابة فتغطي ضوء القمر برهة من الزمن، ثم تزول السحابة وتنقشع فيرجع ضوء القمر مرة أخرى ليضيء في السماء. وكذلك قلب المؤمن تعتريه أحيانا سحب مظلمة من المعصية فتحجب نوره، فيبقى الإنسان في ظلمة. فإذا جدد الإيمان واستعان بالله عز وجل انقشعت تلك السحب وعاد نور قلبه يضيء كما كان. والإنسان إيمانه في ارتفاع وهبوط، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والواحد منا الآن في أحواله العادية، إذا خرج يمشي في السوق ويبصر زينة الدنيا، ثم دخل إلى المقابر فتفكر ورق قلبه، فإنه يحس في الحالتين، بين الحالتين فرقا بينا، أليس كذلك؟ فإذا القلب يتغير بسرعة. والكلام في قضية ضعف الإيمان، في علاج ضعف الإيمان، هو من شقين. الشق الأول الكلام في علاج ضعف الإيمان من جهة الفرد المسلم، والشق الثاني الكلام في علاج ضعف الإيمان من جهة الوسط الذي يعيش فيه الفرد المسلم. فهناك علاجات فردية وعلاجات جماعية، هناك علاجات تتجه إلى الفرد نفسه، وهناك علاجات تتجه إلى الوسط والمجتمع الذي يعيش فيه الفرد حتى يعالج ضعف الإيمان. ونحن سنبدأ الكلام إن شاء الله عن القضايا التي تهم الفرد في نفسه، ثم نتبع ذلك بالكلام عن بعض القضايا المنهجية في كيفية علاج ضعف الإيمان من جهة الوسط الذي يعيش فيه المسلم. من أوائل الأشياء التي تتبادر إلى أذهاننا ونحن نتكلم في موضوع علاج ضعف الإيمان، قضية تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء، نورا يهدي به الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده. وكان صلى الله عليه وسلم يتدبر كتاب الله ويردده وهو قائم بالليل، حتى أنه مرة من المرات قام يردد آية واحدة من كتاب الله وهو يصلي حتى أصبح، لم يتعد هذه الآية الواحدة، وهي قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كلام عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عبارة عيسى التي جاء الله بها في القرآن. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، لو أن القلوب صافية لما شبعت ولطلبت الزيادة باستمرار من كلام الله. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تدبر القرآن مبلغا عظيما. روى ابن حبان في صحيحه وغيره في غيره بإسناد جيد: دخلت أنا وعبيد بن عمير القائل عطاء على عائشة رضي الله عنها، فقال عبد الله بن عمير: حدثينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي، يعني يصلي، فقال: يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت: قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. وجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآيات. يقول ابن القيم رحمه الله في علاج ضعف الإيمان في القلب: ملاك ذلك أمران إذا أردت أن تجود إيمانك. أحدهما أن تنقل قلبك من وطن الدنيا فتسكنه في وطن الآخرة، ثم تقبل به كله على معاني القرآن واستجلائها وتدبرها وفهم ما يراد منه وما نزل لأجله، وأخذ نصيبك من كل آية من آياته وتنزلها على داء قلبك. فإذا نزلت هذه الآية العلاج على داء القلب برئ القلب بإذن الله. وهناك أيها الإخوة سور معينة يكون فيها استشعار تأثر عظيم، يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب، وفي رواية: وأخواتها من المفصل، وفي رواية: هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه السور الخمسة: هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المشيب بما احتوته من حقائق الإيمان والتكاليف العظيمة على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن التدبر تدبر أمثلة القرآن. وكان أحد السلف تدبر مرة في مثل من أمثلة القرآن فبكى، فسئل: ما يبكيك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس، يعني هذه الأمثال نضربها في القرآن للناس، وما يعقلها إلا العالمون، وأنا ما عقلت المثل فلست بعالم، فأبكي على ضياع العلم مني. وحال السلف في التدبر كثيرة جدا مبثوثة في الكتب. منها ذلك الرجل رحمه الله الذي قرأ قول الله عز وجل ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، فقال سجد سجدة التلاوة ثم قال معاتبا نفسه هذا السجود فأين البكاء، لأن الآية فيها إيش؟ يخرون للأذقان يبكون يبكون ويزيدهم خشوعا، قال هذا السجود فأين البكاء، يعاتب قسوة قلبه. والكلام في موضوع التدبر طويل، ولكن هذا من السبل الأساسية لتقوية ضعف الإيمان. هذا القرآن. ثم أيها الإخوة، من السبل كذلك لتقوية ضعف الإيمان استشعار عظمة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته والتدبر فيها وعقل معانيها واستشعارها وتطبيقها في الواقع. يقول ابن القيم رحمه الله أن يشهد قلبك الرب تعالى مستويا على عرشه متكلما بأمره ونهيه بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته سميعا لأصواتهم رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، كل الممالك كلها أقوى دولة وأضعف دولة وأمر الممالك تحت تدبيره سبحانه وتعالى، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، الملائكة تنفذ أوامره في أقطار الممالك، ما أحد يصد عن تنفيذ أمر الله، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال، هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه، حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، يسمع ضجيج الأصوات. الآن العباد يضجون بالأصوات في أنحاء الأرض، الله عز وجل يعلم كل واحد ماذا يقول، ولا تشتبك عليه الأمور ولا تلتبس عليه اختلاف الأصوات ولا اختلاف اللغات ولا اختلاف الحاجات التي يدعو بها العباد. هذا يقول اللهم أعطني ولدا، هذا يقول اللهم اشفي مريضي، هذا يقول اللهم ارزقني وظيفة ومالا، وهذا يقول اللهم ارزقني الجنة، وهذا يقول اللهم ارحم ميتي، لا تختلط عليه الأشياء، ولا يعجزه علم ما يقول هذا من هذا. ونحن البشر العجزة، لو تكلم ثلاثة مع واحد في نفس الوقت فقد التمييز، والله عز وجل ملايين الأصوات تصعد إليه فيسمع كلام كل واحد. فإذا أيها الإخوة، إدراك معاني الأسماء والصفات، ماذا يعني كل واحد، وكيف نطبق هذه الأسماء نستفيد منها في الواقع، ماذا نستفيد من اسم الرزاق، ماذا نستفيد من اسم الغفور، من اسم الرحيم، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أحصاها بأن يعمل بها في الواقع وأن يحفظها كما قيل، وأن يعلم معناها، يعلم ويحفظ ويطبق. من استشعار عظمة الله أيها الإخوة، هناك مواقف تمر بنا في القرآن إذا فكر فيها الإنسان المسلم فعلا يحس بأشياء يرتجف لها قلبه وهو يفكر ويستشعر عظمة الله عز وجل. هذا الاستشعار لعظمة الله أمر مهم، عندما تتأمل يا أخي قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عندما تتأمل في قصة موسى عليه السلام لما طلب من الله سبحانه لما طلب أن يرى ربه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قرأ هذه الآية وقال هكذا ووضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، هذا الخنصر، وضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر، ثم قال عليه السلام فساخ الجبل، يعني تجلى هذا المقدار فساخ الجبل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا الاستشعار لعظمة الله يقوي الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله إسناد صحيح على شرط مسلم. ومن الأسباب التي تقوي القلب تقوي الإيمان ملء الوقت بطاعة الله، وهذا أمر عظيم. عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما، وأبو بكر يقول أنا، من عاد منكم اليوم مريضة، أبو بكر يقول أنا، من تبع منكم اليوم جنازة، أبو بكر يقول أنا، ماذا تعني لكم هذه القصة؟ ماذا تعني أيها الإخوة؟ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان وقته مملوءا بطاعة الله، يعمل في اليوم أعمال تأخذ وقتا كبيرا ولكنه يسردها سردا. وبلغ السلف رحمهم الله في ازدياد من الأعمال الصالحة وملء الوقت بها درجة عظيمة، حتى قال بعضهم عن حماد بن سلمة رحمه الله وهو من العباد من أهل السنة، لو قيل لحماد بن سلمة، تفكروا معي في هذه العبارة، لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. تخيل لو قيل له أنت غدا ستموت، والواحد إذا قيل له أنك غدا ستموت ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يبادر الأعمال ازدياد، صح ولا لا؟ هذا يقول لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، ماذا تعني؟ فإذا أيها الإخوة، ملء الوقت بطاعة الله والاستمرار في الأعمال الصالحة، هذه القضية الثانية. لاحظ معي هذه الألفاظ في هذه الأحاديث، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل. ماذا تعني كلمة لا يزال؟ الاستمرارية. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، الاستمرارية. تابعوا بين الحج والعمرة، الاستمرارية، وهكذا. فالاستمرار في الأعمال الصالحة يقوي الإيمان جدا، والمداومة عليها. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الأخ عبد الرحمن السحيباني يخرج ضروري إلى خارج المسجد. وكذلك أيها الإخوة، بالإضافة إلى ما سبق، الآن ذكرنا نقطتين في الأعمال الصالحة. الأولى إيش؟ ما هي الأولى؟ ملء الوقت بها، والثانية الاستمرار عليها، والثالثة المسارعة إليها والمسابقة إليها. يقول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي الآية الأخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، يعني كل شيء التأني فيه طيب، أن تتريث فيه وتدرسه وتفكر قبل عمله ألف مرة طيب التؤدة، إلا في شيء واحد وهو عمل الآخرة، ليس فيه تأني، يعني سارع مباشرة وسابق إلى هذا العمل. يقول عليه السلام: ما رأيت مثل النار نام هاربها، ولا مثل الجنة نام طالبها. مثل النار، المفروض الناس يهربون منها لكنهم نائمون عن الهروب، والجنة المفروض أنهم يطلبونها لكنهم نائمون عن الطلب. والشيء الرابع في قضية الأعمال الصالحة استدراك ما فات من الطاعات. إن كنتم تذكرون أيها الإخوة، في الدرس الماضي تكلمنا على أن من أسباب ضعف الإيمان، من مظاهر ضعف الإيمان، عدم التحسر على أي شيء، على إيش؟ على فوات مواسم الطاعة. يعني هذا مظاهر ضعف الإيمان، واحد تمر الطاعة وموسم الطاعة ينقضي ولا يشعر بالتأسف ولا بالتحسر ولا بالندم. هنا الآن الشيء المقابل، استدراك ما فات من الطاعات. مثال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره ماذا يفعل؟ صلى من النهار 12 ركعة. حديثان صحيحان. ولذلك لو الواحد فاته صلاة الوتر، كان يوتر في الليل عادة يوتر مثلا ب3 ركعات، نام، إذا استيقظ يصلي بعد ارتفاع الشمس، يصليها شفعا يشفعها فيزيد عليها واحدة فتصبح 4. وإذا هو يصلي 11 ركعة في الليل عادة، أو كان ينوي أن يصلي في تلك الليلة 11 ركعة ثم نام وما استيقظ إلا الفجر، فإنه يصلي بعد ارتفاع الشمس كم ركعة؟ 12 ركعة. وبعد كل هذه الطاعات احتقار النفس أمام الواجب من حق الله، في حق الله من هذه الطاعات. بعد ما تفعل هذا كله تحتقر نفسك وتحتقر هذه الطاعات. يقول ابن القيم رحمه الله ناقلا عن بعضهم: وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، عرفت الله وعرفت النفس، ويتبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق، ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما يقبله سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وتفضله، ويثيبك عليه بكرمه وجوده وتفضله. لو جئت بعمل الثقلين ما وفيت نعمة واحدة من نعم الله، فكيف والأعمال قليلة وشحيحة؟ وكذلك أيها الإخوة، من الأسباب أو من علاجات ضعف الإيمان التفكر في حسن الخاتمة وسوءها. تفكر في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. التفكر في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، واستعراض القصص التي تعرفها عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، يجعلك أكثر حماسا في الطاعة، ويجدد الإيمان في القلب، يجدد الإيمان في القلب. وأحوال التي ذكرت، أحوال الناس التي ذكرت عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة في كتب الأولين كثيرة، ومنها ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الداء والدواء وفي غيره من الكتب. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صدر الخاطر: ولقد سمعت بعض من كنت أظن فيه كثرة الخير وهو يقول في ليالي موته، لما أتى ليموت يقول: ربي هو ذا يظلمني. تعالى الله عن قوله، يقول: ربي يظلمني. اتهم الله بالظلم اتهام عظيم وهو على فراش الموت. فيقول ابن الجوزي رحمه الله: فلم أزل منزعجا مهتما بتحصيل عدة ألقى بها ذلك اليوم. فأثرت في نفسه، بنفس ابن الجوزي، هذه العبارة التي انطلقت من هذا الرجل الذي كان يظن به الخير، وإذا هو يتهم الله بالظلم على فراش الموت. وطبعا القصص المفروض أننا يعني نتداول من ضمن العلاجات نتداول قصص حسن الخاتمة وسوء الخاتمة التي نسمعها عن الناس اليوم. الآن في قصص كثيرة، أجلس في مجلس المجالس وتقول يا جماعة من سمع منكم فلان كيف مات سوء خاتمة وحسن خاتمة، وتأتيك القصص الواقعية. الحقيقة أيها الإخوة أن تداول هذه القصص من الأشياء التي تجدد الإيمان في القلب، لأن الشيطان يقول لأعوانه عند الفراق لحظة صعود الروح عند قبض الروح يقول عليكم بهذا الميت، فإن فاتكم لم تقدروا عليه، آخر فرصة. ومن الأمور التي تجدد الإيمان في القلب تذكر الموت. يقول صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات، حديث صحيح يعني الموت. ولذلك أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا. ما هي أهداف زيارة المقابر؟ لماذا أمر صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر؟ فإنها ترق القلب. فإذا صلة هذه القضية، صلة قضية زيارة المقابر بتجديد الإيمان في القلب صلة وثيقة. فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. وقراءة أحاديث التي فيها وصف سكرات الموت وصعود الروح وعذاب القبر ونعيمه من الأشياء المهمة. ربطا بالنقطة الماضية وهي قضية حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، هذا حادث سيارة قريب حصل. يقول لي أحد الذين كانوا في السيارة وقد مات أحد من فيها، يقول كنا في طريق السفر فاتفقنا على أن نستفيد من الوقت في سفرنا هذا، فكل واحد يأخذ فترة من الزمن 15 دقائق يحدث الآخرين فيها عن موضوع مفيد، عن موضوع مفيد. فقال ذلك الشخص الذي توفاه الله في الحادث كان عند وفاته عند حصول الحادث يتكلم لنا عن عذاب القبر ونعيمه، موعظة عن عذاب القبر ونعيمه. ثم حصلت الحادثة وتوفي هذا الشخص فيها. فإذا معرفة عذاب القبر ونعيمه من الأمور التي تساعد في تجديد الإيمان. وحتى يبلغ الأمر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يزور مقابر الكفار للاتعاظ، ويجوز لك يا أخي المسلم أن تزور مقابر الكفار للاتعاظ بغرض الاتعاظ. والدليل على ذلك ما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. النفوس، نفوس الصحابة، هذا الفرق بين مجتمعنا والمجتمع الأول. النفوس حية، التأثر كبير، بكى وأبكى من حوله عند القبر. فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، لأنها ماتت على الكفر ولا محاباة في أمور العقيدة ما فيه. نوح نبي ولده كافر في النار، إبراهيم نبي وأبوه كافر في النار، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأبوه وأمه وعمه وجده ماتوا على الكفر. واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. ولذلك أيها الإخوة من تمام الاستشعار هذه المواقف أن يحضر الإنسان مثلا تكفين الميت والصلاة على الجنازة وحمله على الأعناق والذهاب به إلى المقبرة ودفنه ومواراة التراب عليه حتى تكون الصورة حية في الذهن. هذا غير لما تسمع أنت عن فلان ذهب به وغسل وكفن، عندما تشاهد بنفسك يكون الأمر مختلف، المعاينة تختلف عن السماع من بعيد. وكان السلف رحمهم الله يستخدمون التذكير بالموت عندما يرون رجلا يرتكب معصية لكي يجددوا الإيمان الذي نقص في قلبه فأدى إلى وقوع المعصية. فهذا أحد السلف رحمه الله، في مجلسه رجل من الجالسين ذكر رجلا آخر بغيبة اغتاب، فقال هذا السلفي رحمه الله مذكرا ذلك الرجل المغتاب الذي يغتاب، قال له اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. هو الآن يرى رجل أمامه يغتاب، ماذا قال له؟ اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. القطن عند تكفين الميت، اذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. هذا التذكير، هذه الهزة كفيلة بأن تردع رجلا عن ارتكاب المعصية أو إكمال أو الازدياد والاسترسال فيها. وتذكر منازل الآخرة من الأمور المعينة على تجديد الإيمان في القلب. يقول ابن القيم رحمه الله وإذا صحت الفكرة أوجبت له البصيرة، وهي نور القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه، فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله ونصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنوره، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم، وتعلق كل غريم بغريمه، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب، وكثر العطاش وقل الوارد، قل الوارد على الحوض والناس عطاشة لأنه ليس أي أحد يرد الحوض، ونصب الجسر للعبور الصراط على جهنم، ولز الناس فيه، وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه بحسب أعمالهم، يؤتون الأنوار وهم يسيرون على ظلمة الجسر، فالذين عملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فيمرون على الجسر المظلم مرورا عظيما، بخلاف المنافقين الذين يسلب منهم النور فيتعثرون ويسقطون في جهنم، والنار يحطم بعضها بعضا تحته تحت هذا الجسر، والمتساقطون فيها أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عندما يتأمل إنسان أحوال الآخرة ومنازلها، ينفتح في قلبه عين، ينفتح في قلبه تنفتح عين يرى بها كل هذه الأمور، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسرعة انقضائها. ولذلك القرآن العظيم فيه اهتمام كبير بذكر منازل الآخرة حتى هذا القلب يقبل على الله ويخاف الله ويرجو الله فيتجدد الإيمان فيه. ولذلك كان من الأمور المهمة في هذا الجانب قراءة الكتب التي تتكلم عن الدار الآخرة، عن الحشر، الحساب، الجنة والنار، ظل الرحمن، الشمس عندما تدنو من الخلائق، الصراط بعد دخول أهل الجنة الجنة، والنار النار، ماذا يحدث من ذبح الموت. الكتب التي تتكلم عن هذه التفاصيل أيها الإخوة مهم قراءتها مهمة حتى يبقى الإنسان على صلة بهذه الأشياء. هناك عبادات، العبادات طبعا من أهم الأشياء في تجديد الإيمان في القلب قضية العبادة. العبادات طبعا كثيرة والطاعات كثيرة، والأوامر بإتيان الطاعات والحرص على العبادات كثيرة. الآن نقتصر على ذكر بعض هذه الأشياء. فيه بعض العبادات أيها الإخوة تحدث أثرا في النفس، يعني فيها نوع من التميز، أو تحس وأنت تقرأ تلك الآية أو ذلك الحديث أن فيها معنى لطيف وجميل يطرق قلبك وأنت تقرأ هذه الأشياء. مثلا انظر معي إلى هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هذه روايات كلها صحيحة مجتمعة في هذه الرواية الواحدة، يقول عليه السلام: ما من أحد يتوضأ. تأمل كيف يدفع الإسلام هذا الدين، عظمة الدين أنه يدفع المسلم للطاعات، يدفع المسلم للصلة بالله بأشياء بسيطة يرتب عليها أجرا عظيما. ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء، يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما، لا يسهو فيهما، وفي رواية لا يحدث فيهما نفسه، وفي رواية يحسن فيهن الذكر والخشوع إلا وجبت له الجنة، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه. ماذا فعل؟ ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين نافلة لله، يقبل بقلبه ووجهه عليهما، لا يسهو فيهما، لا يحدث فيهما نفسه، يحسن فيهن الذكر والخشوع إلا وجبت له الجنة. فانظر الآن هذا العمل كيف يجدد الإيمان، عمل بسيط، لكن الحقيقة أن الإتيان به كما جاءت بهذه الأوصاف أمر لا يقدر عليه إلا من وفقه الله له. ثم تأمل هذا الحديث الصحيح الآخر، يقول عليه السلام: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم الله، يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، أو يفتح لأصحابه. والقوم، هذا الآن نموذج من الرجال، والقوم يسافرون فيطول سراهم، تطول السفر حتى يتعبون، حتى يحبوا أن يمسوا الأرض، من طول السفر يحبوا الآن الراحة، فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم. يعني هذول الناس تعبوا من السفر، نزلوا منزل فيه واحد منهم بقي، ناموا، واحد منهم ما نام، قام يصلي لله في الليل، قام يصلي حتى أوقظهم لرحيلهم. يعني هذه النماذج، هذه عندما يطلع عليه الإنسان ويفعلها ولو مرة لا شك أنها تحدث أثرا عظيما في قلبه. الاهتمام بالزكوات والصدقات من العبادات، لكن لها أثر مباشر على القلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر قلوبهم وتزكي قلوبهم. في أشياء بسيطة جدا من يعني المعاملات في قضايا اجتماعية، موقف من الناس، من طبقات الناس، يعني عندما يتأمل فيها الإنسان يسبح الله تعجبا منها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة: أتحب، يقول لأحد الصحابة: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. فالآن تصور أيها الأخ المسلم أن مسح رأس اليتيم من الأشياء التي تلين القلب. مسح رأس اليتيم، أن تضع يد كفك على رأسه فتمسح على رأسه، من الأشياء التي تلين القلب. الشاهد أن هناك عبادات، هناك أشياء جاءت في الشرع تؤثر على القلب مباشرة تأثيرا قويا، يلمحها الإنسان يتعجب من أثرها ويتعجب من وصفها الوارد في الكتاب والسنة. كذلك أيها الإخوة، من الأمور التي تجدد الإيمان التفاعل مع الآيات الكونية، كما يتفاعل القلب مع الآيات آيات القرآن. كيف يعني التفاعل مع الآيات الكونية؟ أعطيكم مثال. يقول الرسول روى البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يعني يتفاعل مع الأحداث الكونية. إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يعني من الفزع والخوف. فقلت يا رسول الله، عائشة، فقلت يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. ليش الناس يستبشرون وأنت يا رسول الله أعرف في وجهك الكراهية عندما أتي الغيم والمطر؟ فقال يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، هذا الغيم ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، وهذا الريح قد عذب قوم بالريح، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا، قوم من الأقوام أرسل الله لهم رسوله، فلما جاءهم العذاب في ظلة قالوا هذا عارض ممطرنا سيمطر يمشي، وإذا فيه العذاب الذي نزل على رؤوسهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل أيها الإخوة مع الآيات الكونية، مع الأحداث الكونية. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يرى الكسوف أو الخسوف ماذا كان يفعل؟ ها؟ يخرج إيش؟ ما هو يخرج إلى الصلاة بس، يخرج إيش؟ فزعا إلى الصلاة، يخرج فزعا، لأن هذه من آيات الله التي يخوف الله بها عباده. فتفاعل القلب مع هذه الأشياء، الفزع منها يجدد الإيمان في القلب ويذكر القلب هذا بعذاب الله وبطش الله وعظمة الله عز وجل وقوته وقدرته. ولذلك مرتبط بهذه النقطة أيضا مسألة أخرى، التأثر عند المرور بمواضع العذاب والخسف وقبور الظالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما وصلوا الحجر، يعني ديار ثمود التي يذهب لها الناس الآن للسياحة وبعثات الآثار لالتقاط الصور وعمل التحقيقات ويقيمون المخيمات هنا مع الأسف الشديد، ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ اسمع يا أخي ماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما وصلوا الحجر ديار ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم، ما تمروا في هذه تلك الديار. وفي رواية لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم، أن يصيبكم ما أصابهم، إلا أن تكونوا باكين. باكين من إيش؟ من تذكر نقمة الله وعذاب الله الذي حل بهؤلاء الناس. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجازوا الوادي بسرعة، أن يصيبهم ما أصاب الذين ظلموا. تأمل يا أخي، تأمل الآن قسوة قلوب الناس واستخفافهم، يقولوا رحنا وتفرجنا ما أخذنا صور بالكاميرا وما شفنا شيء، ما حصل لنا شيء. والله عز وجل يقول وما هي من الظالمين ببعيد، لما أنزل الله الحجارة على قوم لوط ماذا قال؟ وما هي من الظالمين ببعيد أن يصيبكم ما أصابهم. ممكن يحدث مثل عذاب أولئك ينزل في ناس الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيحدث في هذه الأمة خسف وقذف ومسخ، وتأتي ريح حمراء ويأتي فيها عذاب. ثم ننتقل الآن أيها الإخوة إلى مفرق آخر في هذا الموضوع، وهو أن تجديد الإيمان ليس فقط بالعبادات، عبادات الجوارح، ليس فقط بأعمال الجوارح، يعني الصلاة والزكاة والحج، متى يوم يأتي يوم القيامة وعمل سيئات كثيرة فيقال له هل لك من عمل صالح، فيقول لا فيقال بلى لك عندنا، فيخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، وكان ميزان كفة السيئات قد رجحت رجحانا عظيما نزلت، وهذا لا يتخيل ماذا يمكن أن يكون. فتوضع البطاقة في كفة والسيئات في كفة، والبطاقة اللي فيها لا إله إلا الله في كفة فطاشت ورجحت بهن لا إله إلا الله، وطاشت طلعت رجحت بهن لا إله إلا الله. فيقول ابن القيم رحمه الله، طبعا هنا قضية خطيرة وهي مسألة شبهة المرجئة، وهي أن كل من قال لا إله إلا الله يعني يغفر له كل السيئات. لا، هذا رجل له ميزة خاصة. يقول ابن القيم رحمه الله: إن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. صح ولا لا؟ نفس العمل، نفس الإمام، نفس الصلاة، نفس الركعات، نفس الأعمال، اثنين واقفين بجانب بعض في صف واحد في مسجد واحد، جماعة واحدة، بين صلاتي نفس الشيء، الظاهر نفس، بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. بأي شيء؟ أعمال الجوارح واحدة. بأي شيء صار بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض؟ بعمل القلب في حال الصلاة، بالخشوع، بالتفكر في آيات الله، والتدبر واستشعار عظمة من يقف أمامه، من يقف بين يديه. ولذلك يقول: ولقد قام في قلب صاحب البطاقة من معاني الإيمان ما لم يقم بقلب كثيرين ممن قالها بلسانه. ونفس الشيء الزانية التي تابت وملأت خفها من بئر وسقت، أو الزانية التي سقت بخفها كلبا عطشان فغفر الله لها، يقول: ولقد قام بقلبها في لحظة أداء العمل من معاني الإيمان من الشفقة على هذا الكلب المسكين واستشعار الثواب من الله. أشياء كثيرة وصفها ابن القيم رحمه الله. قام بقلبها من معاني الإيمان ما لا يقوم، ما لم يقم في قلب كثيرين ممن يسقون الحيوانات. وأعمال القلوب طبعا كثيرة، على رأسها الإخلاص، وهو أن يكون الاهتمام بتصحيح العمل أشد من الاهتمام بأداء العمل نفسه. أداء العمل مهم، لكن الأهم منه تصحيح النية عند أداء العمل. كذلك أيها الإخوة، اليقظة حالة تحدث للقلب عند تأمل عذاب الله، فيستيقظ القلب ويتحمس لأعمال الآخرة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. ومن الأمور كذلك المشتركة بين القلب واللسان ذكر الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والكلام واسع جدا في هذا، وذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 100 فائدة من فوائد الذكر، في سردها في عدة مواضع من كتبه، منها كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. وذكر نقطة لطيفة، يقول يعني من عظمة الذكر، يقول: الآن الناس إذا رأوا رجل فيه مصروع، فيه صرع، دخل فيه جني شيطان، من الذي مس الآخر؟ الشيطان مس المصروع، ولا بالعكس؟ المصروع الآن ما الذي مسه؟ الشيطان مس المصروع ودخل فيه وآذاه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقول رحمه الله في فوائد الذكر: وبالذكر يصرع العبد الشيطان. العكس، وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب، صار الذكر متمكن من القلب، فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين. يجتمعون على من؟ ها؟ لا لا، يجتمعون على من؟ على الشيطان الذي حاول أن يقترب من قلب الإنسان. فيجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ ماذا حصل له؟ فيقال: قد مسه الإنسي. إيه؟ ما هو الآن ليش؟ ترى أكثر الناس الذين يدخل في قلوبهم الشياطين، يدخل فيهم الشياطين من أهل الغفلة، ما تحصنوا بالأوراد ولا الأذكار، ولذلك سهل تلبس الشياطين فيهم أكثر من الفسق والعصاة. وحدثنا يعني أهل المعرفة بهذا الشأن، قال: هذا جابوا المصروع قرأ عليه، تكلم الجني، قال: هذا كان في بانكوك وكان زوج، دخلت فيه هناك وسوى فضحوا. لأن نعم، أنهم كثير منهم من أهل الغفلة هذه قصة حقيقية يعني واقعية. فكثير منهم من أهل الغفلة، ولذلك تتلبسهم الشياطين. من الأمور التي تجدد الإيمان أيها الإخوة استشعار لذة المناجاة والانكسار بين يدي الله عز وجل. لماذا كان العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد؟ ليش؟ ليه؟ لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ لماذا؟ لأن حال السجود أيها الإخوة، حال السجود فيها ذلة ليست في بقية الأحوال، فيها انكسار وخضوع ليس في بقية الأحوال، ولذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. لما ألزق جبهته بالأرض، أعلى شيء فيه وضعه في الأرض لمن؟ لله. صار أقرب شيء لله. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام جميل عن لسان حال هذا الذليل والمنكسر التائب بين يدي الله، يقول أسألك بعزك، يقول فلله ما أحلى قول القائل في هذه الحال، أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. فعندما يعبر العبد بهذه الألفاظ وهو يناجي الله وهو منكسر بين يدي الله، فإن الإيمان يتضاعف في قلبه أضعافا مضاعفة. وكل هذا يحدث في إيش؟ في لحظات، في لحظات يحدث هذا التجديد، في لحظات. ويقول رحمه الله قد يكون للعبد حاجة يباح له سؤاله إياها فيلح على ربه في طلبها، حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله والذل بين يديه وتملقه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وتفريغ القلب له وعدم تعلقه في حاجته بغيره ما لم يحصل له بدون الإلحاح. أحيانا الواحد يمرض ولده، يمرض الولد، فيقوم الأب والولد مثلا في حالة خطيرة، يناجي الله عز وجل ويتضرع إليه ويلح، ويلح في الدعاء، ويحس في لحظة الشدة، لحظة الضائقة، لحظات الحرج بأنه قريب من الله جدا، ويشعر بحلاوة في المناجاة، يفتح الله عليه من ألفاظ الخضوع والانكسار والذل بين يدي الله أمور عظيمة. ولذلك يعني الواحد أحيانا يتخيل أن هذا شر لكنه في الحقيقة هو خير، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أحيانا تنزل بالإنسان مصيبة ضائقة شديدة جدا، تقفل من جميع الجوانب، لا يجد واسطة ولا يجد واحد يمشي له الأمر ولا شيء، تقفل في وجهه جدا، فإلى من يلتجئ؟ فيتصحح إيش؟ توكله على الله، والإنابة إلى الله، واللجوء إلى الله، وسؤال الله. من أول كان يسأل المخلوقين، بعدين ما من وراهم رجع، ولا في واحد سعى له وساعده. في تلك اللحظات الصعبة شيء أحيانا يكره الإنسان، لكن في الحقيقة أدى إلى إيش؟ أدى إلى أي شيء؟ أدى إلى اللجوء والقرب من الله عز وجل، فيتجدد الإيمان في النفس. وكذلك الخوف من عقاب الله في الدنيا وفي الآخرة. في عقاب الله في الدنيا، نعم في عقاب الله في الدنيا، قد يكون العقاب في الدنيا معنوي حسيا، وقد يكون معنويا. قد يكون حسيا كما قال الله عز وجل قل أرأيتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم، عذاب حسي. قد يكون معنويا العذاب، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. صرف الإنسان عن آيات الله عذاب معنوي، عقوبة معنوية كبيرة جدا، أن يحرم من تدبر آيات الله. الولاء والبراء، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، من أهم الأمور التي تجدد الإيمان في القلب، لأن القلب إذا تعلق بأعداء الله يضعف جدا، وتذوي معاني العقيدة في القلب، فإذا جردها وتعلق بالله فعاد أعداء الله ووالى وناصر عباد الله المؤمنين، فإن القلب يحيا بالإيمان أيضا. الافتقار إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، ذاتي لله. فالفقر الحقيقي هو دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة فقرا تاما إلى الله من كل الوجوه. استشعار الثقة بالله، هذه عمل من أعمال القلوب، استشعار الثقة بالله، الإحساس بالثقة بالله عز وجل، حسن الظن بالله عز وجل. يعني أنت يا أخي عندما تتأمل قول الله سبحانه وتعالى لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه، فإذا خفت عليه، إذا خفت عليه. الآن إذا خافت الأم على ولدها ماذا تفعل؟ إذا خافت يجي واحد من الأعداء يأخذ الولد ماذا يفعل؟ تفعل تخبئه، صح؟ تخبئه لترسله إلى أحد البيوت الآمنة. الله عز وجل يقول لأم موسى: فإذا خفت عليه، إذا جاء جنود فرعون يأخذوا لي يذبحوه، فإيش؟ فألقيه في اليم. كيف؟ كيف؟ كيف إذا خفت عليه ألقيه في اليم؟ يعني فالعقول لا تعقل هذا الأمر، شلون إذا خفت عليه ألقيه في اليم؟ لكن الله عز وجل ثبت فؤاد أم موسى، فصارت ثقتها بالله عظيمة، فلما جاء الطلب ألقته في اليم، في نهر النيل، فسبح به التيار، ثم جرى قضاء الله وحكمة كما هي حكمته عز وجل وإرادته، حتى أغرق الله فرعون بسبب ذلك الوليد الذي جاء الجند يطلبونه. طبعا هذه ليست الآن سنة نقول كل واحد يخاف على ولده ترميه في البحر تطلع الشاطئ، لا، لكن المعنى المقصود في هذه الآية الثقة بالله، الواحد لا يسيء الظن بالله، لا يفقد الثقة بالله، لا يقول خلاص ما في أمل وأنا رحت وانتهينا، لا، وإنما اجعل ثقة بالله متجددة. قصر الأمل، الإحساس بقصر الأمل، ممكن نعيش بكرة، يمكن ما نعيش، يمكن متى نأتي الموت، الله أعلم. مهم في تجديد الإيمان. ويقول ابن القيم رحمه الله: وأعظم ومن أعظم ما فيها هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كل الدنيا هذه. فإذا الأمل قصير، لا يطول الإنسان الأمل، يقول سأعيش وسأعيش مهما عاش. وقال بعض السلف لرجل: صلي بنا الظهر، تقدم صلي بنا. فهذاك الرجل قال: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. قال: لا، طيب إذا ترى لو أنا صليت الظهر الآن ما بصلي العصر، صلي يعني. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى صلاة العصر، نعوذ بالله من طول الأمل. التفكر في تفاهة الدنيا، هذه الآن نقاط مقابلة للنقاط التي سبق أن ذكرناها في مظاهر ضعف الإيمان وأسباب الضعف، منها التعلق بالدنيا. كيف الآن يرد الإنسان في قلبي على هذا الشيء؟ يتأمل كيف الدنيا حقيرة ولا تساوي شيء عند الله. لما مثلا تسمع معي يا أخي إلى هذا الحديث، هذه الأحاديث الصحيحة: إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا، وضرب مطعم ابن آدم مثلا للدنيا، مطعم ابن آدم مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه. حديث حسن. إن الله تعالى جعل ما يخرج من بني آدم مثلا للدنيا، إن مطعم ابن آدم قد ضرب مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه، فانظر إلى ما يصير. خذ صحنا من اللحم المشوي من ألذ ما يكون، تأمله قبل أن تأكله. طيب كيف شكله؟ ها؟ جذاب. كيف الرائحة؟ جذابة جميلة. فإذا أكلته وبعد قليل هضم وذهب ضاق بك بطنك وذهبت إلى دورة المياه، هذا الصحن اللذيذ كيف يخرج في النهاية؟ هذا شوف الأمثال، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، ما مو أي واحد يجيب، ما لا تتوقع أن تجد هذه الأمثلة الدقيقة في عند ألسنة الحكماء والشعراء بمثل ما تأتي على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا، وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلا، وإن قزحه وملحه وإن حسنه وزينه فانظر إلى ما يصير. شوف بعدين كيف يطلع، هذه الدنيا من بعيد تراها جميلة، لكن إيش آخرة الدنيا؟ هناك منازل كثيرة ومقامات وأشياء، أو دعونا نستخدم ألفاظا، يعني هناك أعمال للقلوب، أشياء تكون بالقلوب مهمة في تجديد الإيمان، مثل الاستقامة، التوكل على الله، الرضا بالله وبقضائه، شكر الله عز وجل، الصدق مع الله سبحانه وتعالى، اليقين بالله سبحانه وتعالى، السكينة، المحبة، محبة الله، الطمأنينة، البصيرة، التوبة، الإنابة، التذكر، الاعتصام بالكتاب والسنة، الإشفاق، الخشوع، الزهد، الورع، الرجاء، المراقبة، المحاسبة. ومن أعظم من تكلم عن هذه الأشياء أيها الإخوة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، لو جرد كلامه من دفاعه عن صاحب الكتاب وبعض الألفاظ التي أتى بها صاحب الكتاب الأصلي، يكون لك معينا على استحضار نقاط كثيرة تتجدد بها الإيمان. المحاسبة مهمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال عمر الخطاب حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لا بد أن يكون المسلم وقت يصفو فيه ويرجع ويؤوب لنفسه ويحاسب نفسه. التواضع مهم في تجديد الإيمان، كيف؟ لأن التواضع أيها الإخوة في المظهر دال على تواضع القلب لله. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لا يعرف من بين عبيده، من بين عبيده ما كان يعرف من هو عبد الرحمن ومن هو العبد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البذاذة من الإيمان، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، واحد يستطيع يلبس من أجمل الثياب لكن تركها تواضعا لله وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. حديث حسن. ذكرنا في المرة الماضية أمور تخرب القلب، الأكل والشرب والنوم، كثرة الأكل والشرب وكثرة النوم وكثرة الخلطة. من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فخسر كثيرا. وفي الحديث المشهور ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. ويحكى، يعني هذا أثر للفائدة، ما نعرف صحة الأثر، من إسرائيليات، لكن فيه معنى لطيف. يحكى أن إبليس لعنه الله عرض ليحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام، فقال له يحيى، يقول لإبليس هل نلت مني شيئا قط؟ يعني أخذت مني شيء، استطعت أنك تحوز على شيء مني؟ قال لا، إلا أنه قدم إليك الطعام ليلة فشهيته إليك حتى شبعت منه فنمت عن وردك. فقال يحيى لله علي أن لا أشبع من طعام قط، يعني ما أشبع، آكل وأبقى فيني مازال جوع للطعام حتى لا يمتلئ. قال يحيى لله علي أن لا أشبع من طعام قط. فقال إبليس وأنا لله علي أن لا أنصح آدميا أبدا. والنوم أيها الإخوة الكثير أيضا، ولذلك لابد من ضبط القضية وعلاج هذه المسألة. فيقول ابن القيم رحمه الله نوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس فإنه وقت غنيمة. والآن كل الناس تقريبا أو أكثرهم ينامون بعد الفجر إلى ما بين الفجر وطلوع الشمس نائمون. ومن النوم الذي لا ينفع النوم أول الليل عقيب غروب الشمس، يعني بين المغرب والعشاء النوم مكروه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ومن الأمور كذلك المجددة للإيمان في القلب تعظيم حرمات الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عكس المسألة هذه التهاون في حرمات الله، فلا بد من تعظيم حرمات الله. حرمات الله عز وجل هي حقوق الله، قد تكون حقوق، قد تكون أشخاص، قد تكون أمكنة، قد تكون أزمنة. يعني من تعظيم حرمات الله في الأشخاص الرسول صلى الله عليه وسلم، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، الأمكنة مثل جبل عرفات والحرم، الأزمنة أقصد عرفات في موقف عرفات وفي الحرم الأمكنة المباركة، والأزمنة مثل شهر رمضان الثلث الأخير من الليل. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكذلك عدم تحقير الذنوب، يقول عليه السلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يأتي بالعود، والرجل يأتي يجيء بالعود، يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. حديث حسن. كذلك لو واحد استهان بالذنوب، ذنب صغير على ذنب صغير على ذنب صغير، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: كثير من الناس يتسامحون في أمور يظنونها هينة وهي تقدح في الأصول. يقول: مثل إطلاق البصر في المحرمات، سهل، وعد نظرة من نظرة ونظرة نظرة، صار القلب خربان من كثرة النظر، وكاستعارة بعض طلاب العلم جزءا لا يردونه، استعير كتب ولا يردها، هذا كثير من يعني من الناس واقعين فيه. طيب هذا من باب وين؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا وعد الوعد صدق الوعد، وعدت ترجع الكتاب، ليش ما رجعت الكتاب؟ وقال بعض السلف: تسامحت بلقمة فتناولتها فأنا اليوم من 40 سنة إلى خلف. يعني من تواضعه يقول: مرة قلت هذه الحلال فيها حلال ولا حرام، رحت أكلتها. يقول: أنا أشعر بها من 40 سنة، وأنا أشعر أنه أنا إلى خلف من وراء تلك اللقمة. وطبعا اجتناب محقرات الذنوب، اجتناب جميع محاولة اجتناب الذنوب كلها الصغار والكبار. والابن تيمية رحمه الله استشهاد لطيف، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الآن إيش؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يقول: إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ ونأتي الآن أيها الإخوة إلى بعض النقاط الجماعية التي نختم بها كلامنا هذه الليلة. طيب، يعني إخوان هذا واحد مستعجل، لأني نود أن نستكمل القضية حتى لا نضطر إلى تكلم فيها مرة أخرى. نأتي الآن أيها الإخوة إلى علاج ضعف الإيمان من منظور الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. الحركة الإسلامية التي يعيش فيها المسلم لا بد أن تكون حركة على منهاج النبوة، ولا بد أن تكون حركة متكاملة تتحقق فيها جميع جوانب التربية. فمن الخطأ أن يحصل الاهتمام فقط بالعقيدة مثلا، أو بالأخلاق فقط، أو بالتخطيط والدعوة إلى الله، أو الاهتمام بالواقع وجمع المعلومات عنه، أو الفقه وأحكامه، أو الحديث وعلومه، أو بالأشياء القلبية فقط، وإنما يجب أن يجمع بين جميع تلك الأمور في تربية الفرد. لأن منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم في التربية كان منهاجا متكاملا، ما كان يهتم فقط بأمور الأسماء والصفات وأشياء متعلقة بتفاصيل العقيدة، ما كان يهتم فقط بالأخلاق، ما كان يهتم فقط بأعمال القلوب، ما كان فقط يهتم بالعلم الشرعي، كان يهتم بجميع الأمور. ويجب أن نهتم بالإيمانيات بصورة خاصة، لأنها تصحح المسار وتوضح الهدف وتؤمن الإخلاص اللازم للوصول إلى نصر الله عز وجل. ويجب الاهتمام بالإيمانيات حتى نقطع الطريق على ضعاف النفوس وضعاف المعرفة الذين يقولون لم نجد التربية الإيمانية وتزكية النفوس إلا عند الصوفية. الآن بعض الناس يقولون هذا، يقول الله ما في إلا الصوفية، تبغى تجدد إيمانك ما في إلا تسلك لك طريق من طرق الصوفية، تراهم ناس خاشعين يعلمون ويعلمون. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لو طبقناه استغنينا عن هذه الترهات كلها. ليش ما يوجد أوساط تفوق ما عند الصوفية من بعض الأشياء، من يعني اشتهارهم بالصلاة بالزهد أو بالعبادة، مع ما فيها طبعا من الدغل والدخن والغش، ما عند الصوفية من هذه الأشياء. ولذلك تجد الخلط عندما يقول واحد إن المفكر الإسلامي الفلاني أو الداعي الإسلامي الفلاني بلغ أوجا عظيما في شخصيته وكذا، وساعده كذا، وساعده على ذلك أو على شفافية إيمانه أنه قد ترعرع وتربى في أحضان الطريقة الصوفية الفلانية. طبعا هذا من فارتباط قضية تقوية الإيمان وعلاج ضعف الإيمان بقضية الصوفية عند الناس ارتباط خاطئ يجب أن يعالج، يعالج بأي شيء، ليس بالكلام فقط، وإنما بإيجاد الأوساط التي تهتم بالقلوب وتهتم بالأمور الإيمانية. والرسول صلى الله عليه وسلم كانوا من أعظم الناس على قضاء في من أعظم الناس حرصا على قضايا الإيمان، ولكنهم ما كانوا من المتصوفة. وحتى من علماء المسلمين من أتى بعدهم، هذا ابن الجوزي من أعداء الصوفية، ومع ذلك تجده مجيدا في الوعظ جدا، وربما حضر مجلس الوعظ عنده 70,000 وتابع على يديه كثيرون. وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان مجتمعه مجتمعا إيمانيا حقا وحقيقة، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في ساعات الخوف ويأخذ بالأسباب، وكان يقوم الليل في إحدى المرات وينظر إلى الشعب. أرسل رجل من الصحابة، وكان في أحد الغزوات وقت خوف، كان يصلي الليل وينظر إلى الشعب، ينظر من يأتي منه. وهذا الصحابي الذي يحرس المسلمين في إحدى الغزوات يقوم الليل ويرميه العدو بسهم ويكمل صلاته. وبيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع لها دوي كدوي النحل بالليل من قراءة القرآن، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فما هي الجوانب التي ينبغي الاهتمام بها حتى تساعد؟ لابد أيها الإخوة أن نهتم بإيجاد الأوساط الإيمانية التي يتربى فيها الناس، ولا بد أن تطعم هذه الأوساط بتلك النماذج البشرية ذات القلوب الحية وذات الاستعدادات الإيمانية القوية التي تؤثر في من حولها وتصلح أن تكون قدوات عظيمة في هذا الجانب. وإنك لو نظرت في حال الأفراد لوجدت أنهم يتأثرون من الأوساط التي يعيشون فيها، فتجد الفرد إذا وجدت الفرد متعلقا بالدنيا فإن الوسط الذي يعيش فيه غالبا فيه ميل إلى الدنيا، وتجد الفرد ذا الإيمان القوي إذا نظرت في الوسط الذي يعيش فيه فإنك تجده غالبا وسطا إيمانيا مشحونا بتقوى الله سبحانه وتعالى وبتلك النماذج التي أوجدت مثل هذا الرجل. وللوصول إلى هذه النتائج لا بد من أمور، منها وهذه أمور ومقترحات، ولا الكلام فيها طويل، دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف كان إيمانهم وكيف كانت عبادتهم وكيف كان زهدهم وورعهم وكيف كان حالهم وموقفهم من الدنيا، كيف صبروا على العذاب وكيف قاتلوا وقتلوا، فإن تدارس السيرة يرقق القلب. ودراسة قصص المحن التي عاشها السلف من بعدهم، مثل محنة الإمام أحمد، مثل محنة الصحابي عبد الله بن الزبير، ومحنة الإمام أحمد، ومحنة أحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم من أئمة الدعوة إلى الله. دراسة الكتب التي تتكلم عن أعمال القلب، مثل كتاب مثل كتب ابن القيم رحمه الله عموما، ورسائل بعض رسائل ابن تيمية رحمه الله، مثل التحفة العراقية وغيرها من الكتب التي تتكلم عن أعمال القلوب. واللجوء إلى خبراء القلوب من علماء السلف ومن جاء بعدهم لمعرفة أمراض القلوب وعلاجها، مثال كتاب إغاثة اللفان مصائد الشيطان، دراسة كتب الترغيب والترهيب. عندما نقول دراسة لا يعني مجرد قراءة نفتح الكتاب ونقرأ فقط، دراسة تفكير وتدبر ومناقشة وطرح الأشياء طرحا عمليا. لماذا دراسة كتب الترغيب والترهيب؟ ما علاقتها بتجديد الإيمان في القلب؟ لأن دراسة كتب الترغيب والترهيب وقراءة الترغيب والترهيب يعرف الإنسان بثواب الأعمال الصالحة لتكون دافعة للعمل، ويعرفه عقاب الأعمال السيئة لتكون دافعة إلى ترك الأعمال السيئة. ولقد اهتم السلف اهتماما عظيما بهذا، ومن جاء من العلماء فهذا المنذري رحمه الله يؤلف مجلدات في الترغيب والترهيب. والنفس البشرية مفطورة على حب الثواب وخوف العقاب. وأما ما زعمه الصوفية من أنهم يعبدون الله لا خوفا من ناره ولا حب ولا رغبة في جنته، فإنهم ضالون مخالفون لمنهج سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فإنه كان يدعو الله أن يرزقه الجنة، ويدعو الله أن يجنبه النيران. وأما ما زعمه بعض أهل التصوف من قولهم ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، فإنه مذهب ضال. وبعض هؤلاء الضلال لما مر بقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيه وهو مؤمن، قال فأين من يريد الله؟ سبحان الله العظيم، الآية تتكلم عن صنفين، من يريد الحياة الدنيا ومن يريد الآخرة. قال هو لا هذه ولا هذه، الدنيا لها أهل والآخرة لها أهل ونحن أهل الله. شوف، انظر إلى السفاهة، انظر إلى الانحراف، انظر إلى تلبيس إبليس. ومعرفة الثواب يعين على إتيان الطاعات ولا شك. نضرب مثالين فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال سبحان الله وبحمد غرست له نخلة في الجنة، حديث صحيح. لما تعلم أنه تغرس نخلة في الجنة لمجرد أن تقول سبحان الله وبحمده، ما يدفعك هذا إلى الذكر، إلى إلى إلى إلى تلفظ بهذا الذكر؟ مثال آخر عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد كبرت وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. هذا للنساء وللرجال كذلك. قال سبح الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تحميدة تعدل لك 100 فرس ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، التي تهدى في الحج. وهلل الله 100 تهليلة قال ابن خلف أحسبه قال تملأ ما بين السماوات والأرض ولا يرفع يومئذ لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. قال الألباني هذا إسناد حسن الرجال وثقات السلسلة الصحيحة. فإذا معرفة الثواب يحفز ولا لا؟ لابد معرفة النفس مجبولة على هذا، كابر أهل الانحراف أو لم، فإن النفس مجبولة على هذا. الاهتمام والتركيز على الموازنة بين الجوانب في تربية النفس، ومراعاة الخطأ الذي يحصل أحيانا والتدقيق فيه من تغليب جانب على جانب. فبعضهم ينشط في الدعوة إلى الله مثلا أو ينشط في طلب العلم لكنه يهمل في جانب الإيمان. ولا بد من تصحيح المفاهيم والتصورات المتعلقة بموضوع التربية الإيمانية من هذه التصورات الخاطئة. اعتقاد البعض أن التربية الإيمانية هي فقط للناشئة الجدد السالكين حديثا في طريق الالتزام، وليست للدعاة إلى الله الذين قطعوا مرحلة أو شوطا أو مشوارا في طريق الالتزام والاستقامة. طبعا هذا خطأ، كلنا نحتاج. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه حتى أتاه الموت، ما قال هذا التربية الإيمانية للناس اللي توهم دخلوا في الإسلام وكبار الصحابة فقط الجهاد مشغولين بأمور تدبير أحوال المجتمع ودعوة إلى الله والتخطيط لهم. لا، كلهم كانوا يعبدون الله حتى الموت. ومن المفاهيم كذلك ما يأتي خاطئة، ما يأتي في نفوس البعض من شبهة أن الاهتمام بالقلب يحسنه الصغار، ولكن الاهتمام بالأشياء الأخرى الكبيرة لا بد أن يكون لها الرجال ولذلك تجد بعضهم يقول أنا أهتم بالتصورات والعقائد والدعوة وأهتم بمعرفة الواقع ومحاربة أهل البدع والرد عليهم، ولا يهتم بقلبه هو. وهذا سببه إيش؟ علة كبر، أو علة أن النفس تحب أن تتميز، فيقول خلي الصلاة للشيبان في المساجد، خلي الذكر لهؤلاء المساكين، خلي كذا وأنا بروح أهتم بالأشياء العظيمة. وطبعا في ناس على هذه الشاكلة. ويجب كذلك أن يكون منهاجنا في طلب العلم مبدوءا بتعلم الخشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وليس مجرد تعلم التعريفات والمصطلحات واختلافات العلماء، وبغير زكاء فإن العلم يصبح نقبة ووبالا على صاحبه. وكذلك الاستناد والاستشهاد بالأمور الإيمانية عند دراسة وعرض العقيدة مثلا أو تفاصيلها أو عرض معاني الأسماء والصفات، وليس مجرد الاقتصار على عرض القواعد العلمية في مسألة الإيمان الأسماء والصفات مثلا، وإهمال المعاني وإهمال ربط الناس وربط النفس بالمعاني. وكذلك عرض سائر أمور الدين، وإذا قرأت مثلا السيرة النبوية الجزء الذي كتبه ابن القيم رحمه الله في السيرة النبوية، أو مثلا تأملت ما يكتبه أحيانا في أصول الفقه في كتاب إعلام الموقعين، أو بعض الأحكام المنثورة في كتبه، تجد أنه يربطها ربطا مباشرا بالله عز وجل وبالخوف منه سبحانه وتعالى. وتجنب الأسلوب المنطقي العقلاني البحث في عرض قضايا الدين على الناس، فهذا خطير جدا، لأنه يربي الناس على الأشياء العقلانية أو الأشياء المنطقية، ولا يحسون بحرارة الأشياء التي يتعلمونها في قلوبهم، وإنما يكون معرفتهم بها معرفة باردة. وكذلك مخالطة من الأشياء المهمة في التربية الإيمانية الجماعية، مخالطة من تميز بالإيمانيات، ومخالطة القدوات المتصلة بالله عز وجل، زيارتهم، مراقبتهم، مجالستهم للاستفادة منهم. وكان أحدهم يقول: كنت إذا أحسست قسوة في قلبي وانحدارا في إيماني ذهبت إلى فلان أبيت عنده. ليش يبيت عنده؟ لأنه سيرى منه كثرة ذكره لله، خشوعه عند قراءة القرآن، تبكيره للصلاة، قيامه لليل، فيتأثر بأحواله. مخالطة القدوات أمر مهم. وكان السلف رحمهم الله يذهب بعضهم يبيت عن بعض، يرقب بعضهم أحوال بعض في المبيت، حتى يتعلم منه في الليل ماذا يفعل، كيف يقوم لله. وهذا الاختلاط بالقدوات مؤثر وموجود منذ القدم. ومثال على هذا، يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: ولقيت جماعة من العلماء يحفظون ويعرفون، لكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، يعني يدبر لها وبعدين يجي يغتاب، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطأ. لو سئل يجاوب على طول، ليش؟ يقول خايف الناس يظنون أني أنا جاهل، لا أجيب فورا. ثم يقول رحمه الله: ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم يسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق، الجنة والنار، عذاب القبر، الموت، بكى واتصل بكاؤه، الشيخ يبكي. فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل، شوف العبارة المهمة، يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد الأدب في نفسي. هذا الكيف، هذه التربية، يبني قواعد الأدب والإيمان في قلبه. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل. وكذلك الاهتمام بإتاحة الأوقات في المناسبات والأنشطة الإسلامية، مثل رحلات المراكز والمدارس وغيرها، والرحلات العائلية ورحلات الإجازات الموسمية مثلا، للقيام ببعض العبادات مثل حلق الذكر وقراءة القرآن جماعية أو فردية، مثل قيام الليل والتسبيح عقيب الصلوات. وأن يكون الحث على ذلك لا إلزاما، حتى لا يكون الضرر حتى لا يكون الأثر عكسيا على المأمور. ومن ذلك أيضا عدم شغل الوقت المناسب لعبادات معينة، مثل الأذكار التي أدبار الصلوات وأذكار الصباح والمساء والتبكير للصلاة، بأعمال أخرى أو مواعيد حتى لو كانت من أعمال البر، وإنما يبقى وقت بعد الصلاة للذكر الأذكار، ويبقى التبكير للصلاة مطلوب، وأذكار الصباح والمساء في وقتها، لا تشغل بأي شيء آخر حتى لو كان أمر بر، إلا للضرورة أو لما ترجحت مصلحته، وإلا يبقى هذا الوقت وقت ذكر. وكان ابن تيمية رحمه الله على كثرة مشاغله وجهاده وتعليمه يحافظ على الجلوس بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويقول هذا زادي، بعد ارتفاع الشمس يصلي ركعتين ويقول هذا زادي وأنا بغير زاد كيف أعيش. والتدارس بين الإخوة، تدارس سير الصالحين والعباد والزهاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتأثر الإيمان، حتى يتأثر الإنسان بهم. وختاما يا إخواني، فإن الدعاء لله عز وجل مسك الختام في الأسباب. والحديث الذي بدأنا به نرجع إليه مرة أخرى لنختم به هذه الجلسة: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته يوم الدين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.